سبب نوحي وإضجاري سبب دمعي الدوام جاري والله يا وقف على ساحل الجاري لا أعلم بالذي جاري والله لمحت وصحبة الجاري كسر قلبي وكسر جاري والله بنوح يا جاري مقداري وكزي المنسي في الداري والله دحي تزيلي أقداري وتزيدي سماح لناري والله كلمي على البريد روحه سلمي يا نسايم الليل كلمي والقيل الظلوم بدت شعات أظهرت لنا شعشعات والعيون لنا بشعات يا نسعي مدلك كيف ماشي بمحلي عطرت يا احمد السهل العيون للعباد ضهل ما الحي فوق ينبهل يا نسى عجبني هاك بياض يا سايب الليل كلمني روح كلمني يا سايب الليل كلمني نور إله خدتك نغسل والنظر طيب